وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ربنا